ايش عندنا من الفوائد في هذا السؤال؟ اجلس يا ابا رفح. عندنا من الفوائد يا ابا حريث، الاول هاتنا العله، هاتنا الفائده المنصوص عليها، الفائده التي هي ما ذكرت. نعم، فيها أن الثقة الحافظ الإمام المشهور وإن خلفه أكثر من واحد فالقول قوله، فالقول قوله، هذا هذه فائدة. في فائدة ثانية، تقديم الحفظ على العدد. قالوا فلان تابع فلان، قال لكن مالكا أحفظ حديث حديث، فجعل الحفظ مقدما على العدد. وهي يعني بصورة أخرى بالنسبة للفائدة الأولى. أيضا في فائدة أخرى، هي أن المتابعة تنفع ما لم إيش؟ ما لم تقع معارضة. وأظن كان في كلام حول هذه المسألة قبل قليل من أبي طلحة، أظن المتابعة تنفع ما لم تقع معارضة. داود بن قيس هذا هو الفراء الدباغ، هو ثقة، وأبو جعفر البكر أيضا ثقة، ومع ذلك قال مالك القول قوله والحديث حديث. فإذا كان هذا في الثقة، إذا كان هذا في الثقة، فكيف بالضعيف إذا تابع الضعيف؟ كيف بالضعيف إذا تابع الضعيف وخالفهما ثقة؟ فالقول قول ثقة. إذا كان الثقة الحافظ ما قبل يعني في معارضته قول ثقتين، ففيه أن المتابعة تنفع ما لم تقع معارضة، أو ما لم تكن معارضة أو معارضة أيضا. هذا أيضا من الفوائد في هذا السؤال، اكتبوها. نكتب الأول ثم من عنده زيادة يضيف. خل الأول الذي استحضره في ذهني يعني أؤدي العهد التي عندي، ومن بعد ذلك من كان عنده زيادة هو زيادة خير إن شاء الله. الأول أن الإمام الحافظ إذا خالفه ثقتان فالقول قول. فإذا التي بعدها تقديم الحفظ على العدد، وهذا صريح قول أبي حاتم. فإذا الثالثة المتابعة تنفع، من أين عرفنا أنها تنفع؟ عرفنا أنها تنفع من قول أبي حاتم ابن أبي حاتم، قلت الأبي قد تابع هذا داود بن قيس. طيب أنت قلت داود أخطأ وهذا تابع، ليش تقول أخطأ؟ ويفهم من هذا أن المتابعة تنفع، فيه أن المتابعة تنفع ما لم تكن معارضة أو معارضة لما هو أولى منها. نعم، هذا عندك يا أبو عبد الرحمن. إيش سؤال سؤالنا هذا ولا خارج؟ لا، أنا قلت فيه في هذا هذا الشيء، لا يلزم من ذلك أننا في كل حديث نفعل هذا. ولذلك من المهم أن يفهم أن يعني قواعد المحدثين لا تعمل إعمالا صحيحا إلا مع الاستيعاب والاطلاع الواسع على كل جزئية يتكلم المرء فيها. احيانا احنا اصلا ممكن ثقه يعارض مالكا فناخذ بقول الثقه في بعض المواضع، مثل ما مر بنا ان مالكا يشك في الحديث ويختصره ويوقفه ويقطعه الى غير ذلك، فاذا خالفه ثقه في هذا الباب اخذ قول الثقه. لا يعني امام ثقه حافظ هو اقوى من ثقتين، حتى القواعد تشهد بهذا، القواعد تشهد بهذا. لكن من الممكن أن يكون أيضا في وقت الأوقات يكون الثقتين لهما تأثير يعني تنضم إلى ذلك قرائن أخرى غير مجرد العدد. كل ما في الأمر نحن نريد من دراستنا لقواعد الأئمة أن نعرف مآخذهم ومشاربهم ومناهجهم في الكلام على الأحاديث. وأما أن هذا الذي أذكره فائدة هي فائدة مضطردة في كل شيء لا. طيب كتبنا الفوائد الثلاث إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كنا قد وقفنا عند السؤال السابع بعد المائتين. يقول ابن أبي حاتم إخوان هؤلاء يجون هنا من بعد العمود وكذا يجون كلهم داخل إخوانهم. أبي عبد الله الله هذه خفيفة حقيقة ابن أبي حاتم ما فيش فيها كثير طلب. بسم الله. قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه هشام بن إسماعيل. تفضل هشام بن إسماعيل خلي المكان فاضل ورائنا. أي نعم هشام بن إسماعيل عن شعيب لا عن محمد بن شعيب عن عبد الله بن العلاء ابن زيد ابن زيد عن سالم عن أبيه مرفوعا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فترك آية فلما انصرف أي النبي صلى الله عليه وسلم قال أفيكم أبي أي إذ لم يذكره وذكر الحديث قال أبي هذا وهم. دخل لهشام ابن إسماعيل حديث في حديث. هذه من العلل التي ما يستطيع أحد من المتأخرين أن يتكلم بها لأن هذه الأشياء التي وقف عليها الأئمة الأوائل غير متوفرة لنا الآن. يقول أبو زرعة أو قال أبو حاتم هذا وهم دخل لهشام بن إسماعيل حديث في حديث. نظرت في بعض أصناف محمد بن شعيب في بعض الكتب التي صنفها أو مصنفاته فوجدت هذا الحديث رواه محمد بن شعيب. اكتب تحت محمد بن شعيب محمد بن شعيب عن محمد بن يزيد البصري عن هشام بن عروة عن أبيه أي أبي يعني أبا عروة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فترك آية أي مرسلا عن أبيه مرسل مرسل لأن عروة لم يدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا إلى هذا الإعلان كيف وصل إليه أبو حاتم. قال نظرت في بعض أصناف محمد بن شعيب فوجدت هذا الحديث أي هذا المتن مقصود هنا بالحديث المتن رواه محمد بن شعيب عن محمد بن يزيد البصري عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا أو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فترك آية هكذا مرسل. ورأيت بجنبه أي بجنب هذا الحديث حديث عبد الله ابن العلاء. اكتب عبد الله بن علاء تحت محمد بن يزيد، لأن عندك عبد الله بن علاء من قبل. ورأيت بجنبه حديث عبد الله ابن العلاء عن سالم عن أبيه عن النبي. عبد الله بن علاء عن سالم عن أبيه. سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. عبد الله بن عمر مرفوعا بمتن آخر، وهو أنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح الحديث. مرفوعا بلفظ آخر، قل بلفظ آخر. لا بس ممكن تسوي مكانها زد على واحدة تقع أربعة، أو ترجع من الثالثة تبقى على ثنتين. ممكن تنزل تقعد ثانية، تقعد تقول التشهد وخلاص. ها لو أنت قمت للثالثة عن سهو فأنت اجلس، اجلس واكتفي بالثنتين. لقد ركعت خلاص لا بس زد على واحدة تكون شفعة. ايش كتبتها؟ بلفظ اخر. قال ابو حاتم فعلمت انه سقط على هشام بن اسماعيل، هذا الذي رواه. اتضح لكم الان؟ يعني حصل وهم، تفضل. حصل وهم لهشام بن اسماعيل الراوي عن محمد بن شعيب، فان ابا حاتم يقول نظرت في كتاب محمد بن شعيب فرأيت الحديث هذا بهذا المتن الذي يرويه هشام بن إسماعيل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فترك آية، رآه مرسلا لم يجده مسندا، لم يجده متصلا. وجده مرسلا غير متصل، هذا هشام بن إسماعيل يصله أو يسنده. يقول أبو حاتم أنا نظرت في كتاب محمد بن شعيب فرأيت عنده مرسلا، ورأيت عبد الله بن العلاء هذا ابن زيد يروي عن سالم عن أبيه لكن بلفظ آخر، فحصل وهم لهشام بن إسماعيل، دخل علي حديث في حديث كأن هشام بن إسماعيل نظر في محمد بن شعيب، نظر في محمد بن شعيب الذي يروى عن محمد بن يزيد، وانتقل نظره كأنه نظر في رواية محمد بن شعيب، وانتقل نظره إلى رواية عبد الله بن العلاء فروى عن عبد الله بن العلاء، وهما يرويش عن عبد الله بن العلاء، عن سالم عن أبيه. ولما جاء للمتن انتقل نظره إلى متن آخر بجواره، حصل وهم في الإسناد ومشى مع الإسناد ثم رجع للمتن. هذا الوهم حصل من هشام، فرواه ملفقا في الإسناد وفي المتن، فرواه من رواية محمد بن شعيب عن عبد الله بن علاء، ومحمد بن شعيب ما يروي عن عبد الله بن علاء هذه الرواية أنه صلى فترك آية، ما يروي هذه الرواية، إنما يروي رواية أخرى بلفظ آخر أن الرسول سئل عن صلاة الليل كم ركعتها وكيف ركعتها، قال مثنى مثنى. فحصل أن هشام بن إسماعيل عندما نظر في الكتاب انتقل بصره من إسناد إلى إسناد آخر، ثم مشى مع الإسناد ثم ارتقى إلى متن آخر، وكلاهما موجود في نفس الكتاب، لأنه هذا المرسل، هذا هو هذا المرسل الآن أسنده، والحقيقة أنه مرسل وهو المتن واحد. ورواية عبد الله بن العلاء جعلها راوية، جعل عبد الله بن العلاء راويا لهذا المتن، والحقيقة أنه يروي متن آخر، فحصل تلفيق ووهم وانتقال بصر من هشام بن إسماعيل. هذه العلة كيف يصل إليها الناقد؟ لا يمكن أن يصل الناقد إليها إلا بواسطة النظر في الأصول، إلا بالنظر في الأصول. وهذا من عيب أخذ العلم عن بطون الكتب أو من بطون الكتب بدون مشايخ. فإن الإنسان يأخذ يعني هو يقرأ في الكتاب ينتقل بصره من إسناد إلى متن آخر، والمتن هذا يجعل هذا المتن لذاك الإسناد ويجعل هذا الإسناد لذاك المتن، نتيجة انتقال البصر. فهذه صورة من صور العلل التي تفرد بها المتقدمون، وليس للمتأخرين فيها إلا التسليم، لأن أصول الرواة الذين رووا هذه الروايات ليست موجودة الآن عندنا حتى نستطيع أن نقول إن فلانا وهم أو إن أصل فلان فيه كذا والصواب كذا. فهذه من العلل الخفية التي انفرد بها الأئمة المتقدمون. في جملة بعض العلل أو بعض الصور للعلل إذا أعل بها المتقدمون ما معنى إلا التسليم، ولا نستطيع أن ننازعهم في هذه المسائل، لأن هذه مسائل لهم آلة اجتهاد فيها ليست متوفرة لدينا، ألا وهي الأصول التي يعني أخذوها ونظروا فيها عن الرواه، سواء كان الرواة أحيان أو بعد مماتهم ولا زالت الأصول محفوظة يتناقلها الرواه أو التلامذة عن شيوخهم. المقصود يعني من هذا الحديث ذكر صورة من صور العلل التي استقل بها المتقدمون. قال: فعلمت أنه سقط على هشام بن إسماعيل متن حديث عبد الله بن العلاء وبقي إسناد، وسقط إسناد حديث محمد بن يزيد فصار متن حديث محمد بن يزيد البصري بإسناد حديث عبد الله بن العلاء بن زيد، وهذا حديث مشهور يرويه الناس عن هشام بن عروة. فلما قدمت السفرة الثانية رأيت هشام بن عمار يحدث به عن محمد بن شعيب، فظننت أن بعض البغداديين أدخله عليه، فقلت له: يا أبا الوليد، ليس هذا من حديثك؟ وقال: أنت كتبت حديثي كله؟ هذا الحديث ليس من حديثك؟ فقال: أنت تعرف كل حديث حتى تقول هذا من حديثي أم لا؟ فقلت: أما حديث محمد بن شعيب فإني قدمت عليك سنة 14 فسألتني أن أخرج لك مسند محمد بن شعيب، فأخرجت إلي قال فسألتني أن أخرج لك مسند محمد بن شعيب، لأن أبا حاتم عالم وناقد طلب منه أن يعني يخرجه له. قال: فأخرجت إلي حديث محمد بن شعيب فكتبت لك مسندة. فقال: نعم، هي عندي بخط، قد أعلمت الناس أن هذا خط أبي حاتم. قال هنا فسكت، يعني معناها أنك طلبت مني أن أخرج لك حديث محمد بن شعيب، وأتيتني بما عندك من حديث محمد بن شعيب، وأضفت لك الذي خرجت لك على حديثي، وما كان هذا الحديث في هذا الكتاب آنذاك سنة 14، متى جاءك هذا الحديث؟ هذا معنى أنا قال: أنا لا أقرأ كل حديثك ولا أحفظ كل حديثك ولا كتبت كل حديثك، ولكن هذا الحديث بعينه أنا أعرف حديث محمد بن شعيب عندك الذي كان عندك من قبل والذي خرجته لك فكله بخطي عندك، وهذا يدل على أني يعني ثم إني ما رأيت هذا الحديث آنذاك عندك، فهذا ليس من حديث. فعند ذلك سكت. أدري هل قال فسكت أو فسكنت، في بعض النسخ يقول فسكنت، يعني هدأت عندما رأيته قد اعترف بهذا فهدأت. طيب، السؤال الثامن بعد المئتين: قال أبو محمد: كان في كتاب أبي زرعة عن سليمان بن شرحبيل عن محمد بن غزوان عن الوضين بن عطاء عن سالم عن أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى بعد المغرب ستا غفر له بها. قال أبو زرع: اضربوا على هذا الحديث فإنه شبه موضوع. قال أبو زرع: ومحمد بن غزوان الدمشقي منكر الحديث. الشاهد من هذا الحديث أن هذا اللفظ من ألفاظ التجريح في الأحاديث، هذا شبه موضوع، وهذا استعماله قليل، استعماله قليل، إما أن يقال موضوع أو منكر، أما شبه موضوع فاستعمال قليل. لكن نستفيد هذا من مثل هذا النص عن أبي زرعة وقوله اضربوا على هذا الحديث يعني اشطبوه وابعدوه من الكتاب، لأن هذا الحديث ليس أهلا لأن يروى نظرا لحال راويه. وفيه أيضا عندما قال محمد بن غزوان منكر الحديث، الرجل الذي هو منكر الحديث هو مظنة هذه الأحاديث المنكرة والأحاديث الموضوعة والأحاديث المظلمة والأحاديث المظلمة. ويقال في الرجل منكر الحديث إذا كان مخالفا لغيره أو كان حديثه مظلما، وكان حديثه مظلما ليس عليه نور حديث الثقات، ليس عليه نور حديث الثقات، وهذا أمر يعرف بالإسناد وبالمتن. هذه النكارة وهذه الظلمة التي تعلو أحاديث الضعفاء والمتروكين هذا أمر يعرف بالإسناد وبالمتن، يعرف هذا أهل التخصص وأهل الحديث. طيب ممكن نكتب بعض الفوائد بالنسبة لما مضى. رقموا هذه الفائدة الجديدة. الأئمة المتقدمون قد يقفون على علل في الروايات نتيجة النظر في أصول الرواة، نتيجة النظر في أصول الرواة وهذا أمر لا يوجد عند المتأخرين. لفقد هذه الأصول، وانظر السؤال السابع بعد المئتين، لا عفوا قبل ما تقول انظر يعني واصل شرح الفائدة. مثال ذلك أن ينتقل بصر الراوي من إسناد إلى إسناد ومن متن إلى متن، فيدخل عليه حديث في حديث، فيروي رواية ملفقة إسنادا ومتنا، والذي أوقعه في ذلك كون الحديث بجوار الآخر، ومعرفة هذا تكون بالنظر في أصل الراوي وهذا ممن فرض به المتقدمون كما تقدم. وانظر السؤال السابع بعد المئتين، ايضا فائدة اخرى، الامام من الائمة قد يعرف حديث الراوي أكثر من معرفة الراوي لحديثه، انظر السؤال السابع بعد المائتين ايضا. فائدة اخرى، اطلق ابو زرعة على حديث بانه شبه موضوع مع امره بالضرب عليه، مع امره بالضرب عليه، وذكر ان راويه منكر الحديث، مما يدل على ان منكر الحديث قد يكون متروك الرواية. وإطلاق شبه موضوع على الرواية المطلوقة، على الرواية المتروكة، وإطلاق كلمة شبه موضوع على الرواية المتروكة. طيب السؤال التاسع بعد المئتين، هذا السؤال الثامن بعد المئتين، انظر السؤال الثامن بعد المئتين الفائدة الأخيرة. أما التاسع بعد المئتين يقول ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه سعيد ابن بشير. سعيد ابن بشير سألت أبي عن حديث رواه سعيد بن بشير عن قتادة عن عبد الله بن الصامت عن عبد الله بن الصامت عن أبي بن كعب. قال: كنا نؤمر أن نخرج من الصف الأول من لا نعرف. قال أبي: ما أدري هذا الإسناد، إنما يروي أبو جمرة ونصر بن عمران الضبعي عن إياس ابن قتادة. نصر، نقول أبو جمرة عن إياس ابن قتادة أنه قال: دخلت المسجد فذكر الحديث عن أبي بن كعب. كنا نؤمن. قال أبي: ولا أعلم سمع قتادة من عبد الله بن الصامت. الظاهر هنا، طيب، ولا أعلم سمع قتادة من عبد الله بن الصامت، إنما يروي قتادة المشهور في الروايات، ليس هذا الإسناد، قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن عبد الله بن الصامت، لا عفوا، عن حميد، عن حميد بن هلال عن عبد الله ابن الصامت. ابو حاتم يقول: الروايه الاولى، يقول ما ادري كيف هذه الروايه، قتاده عن عبد الله بن الصامت، ما نعرف ان قتاده يروي عن عبد الله بن الصامت. قتادة يروي عن عبد الله بن صامت بواسطة نفسي، بينهما نفسان، سعيد بن أبي الحسن عن حميد عن عبد الله بن الصامت. ففي هذا دليل على أن الراوي إذا لم يكن سماعه متحققا عن شيخه وجاءت روايات أخرى عنه بواسطة أو أكثر، فإن هذا مما يغمز به في سماعه عن شيخه أو في سماعه من شيخه. قال لا أعلم قتادة سمع من عبد الله بن الصامت، هذا شيء مش معروف عندنا، غير معروف عند المحدثين أن قتادة يسمع من عبد الله بن الصامت، ولكن الأسانيد التي عندنا عن قتادة إذا رأى عن عبد الله بن الصامت يروي بنزول في واسطة واحد أو أكثر رحمك الله، فكيف يكون سمع هذا؟ صحيح أنه لم يسمع، وهذا إنما يكون من من؟ نعم، إما أن يكون سعيد بن بشير وهم على قتادة وهذا والرجع في هذا الموضع، وإما أن يكون قتادة دلس، وإما أن يكون قتادة دلس فأسقط اثنين ووثب إلى الأعلى. على كل هذا مما يستفاد به أو مما يعول عليه في باب الحكم بالاتصال وعدم، أو في باب الحكم بالانقطاع أو الاتصال. نكتب هذه الفائدة. الراوي إذا لم يكن سماعه عن أحد المشايخ متحققا وإنما المعروف عنه روايته عن هذا الشيخ بواسطة فأكثر، وكلمة نما المعروف عنه أي في الروايات الصحيحة والمشهورة، المعروف عنه أي في الروايات الصحيحة والمشهورة، فأنه يروي عنه بواسطة فأكثر، فإن هذا مما يستدل به على يعني عدم سماعه للحديث الذي يرويه عن ذلك الشيخ مباشرة، ما يستدل به على ايش؟ ما قلت على عدم سماعه للحديث الذي رواه عن ذلك الشيخ مباشرة بدون واسطة. وهذا أحد السبل التي يعول عليها أو أحد الأدلة وهذا أحد الأدلة التي يعول عليها في الحكم بانقطاع الرواية، ويكون السبب في الرواية العالية الوهم أو التدليس. سواء من الراوي نفسه أو ممن دونه. انظر السؤال التاسع، عفوا السؤال العاشر، كل الرسالة السؤال العاشر بعد المئتين. طيب عند هذا ان شاء الله نقف. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، سؤال 11 بعد 200 من كتاب العلل ابن أبي حاتم الرازي رحمهم الله تعالى، يقول: حدثنا أبي قال حدثنا سنيد ابن داود قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا. أين الأقلام؟ هنا سنيد بن داود، يقول: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن ابن شهاب عن بسر عن زينب، وابن سعيد هذا بسر بن سعيد عن زينب الثقفية مرفوعا قال: أبي لم يروي هذا الحديث عن ابن شهاب سوى زياد بن سعد هذا، ولا روي عن زياد بن سعد أو ولا روى عن زياد بن سعد غير ابن جريج هذا أيضا، ولا عن ابن جريج إلا الحجاج، ولا عن حجاج إلا سنيد. هذا الإسناد كما سمعتم. قال هنا: غير أن أبا زرعة حدثني بعورته. إيش معنى العورة هنا؟ العلة. ففيه استعمال المحدثين كلمة العورة بمعنى العلة، هذا أيضا سيذكر إن شاء الله في الفوائد هذا. قال: أحدثني بعورته أنه ذكر هذا الحديث ليحيى بن معين، أي أن أبا زرعة أخبر يحيى بن معين بهذا الحديث أو سأله عنه، فقال: رأيت هذا الحديث في كتاب حجاج هذا عن ابن جريج، رآه في كتابه، يقول: رأيت في كتاب حجاج عن ابن جريج عن زياد بن بسر ليس فيه الزهري، عن زياد عن بسر ليس فيه الزهري، عندما يقول عن زياد عن بسر ليس فيه الزهري معناه ان بقيه الاسناد كما هو، ماشي اشكال من فوق بسر، انما الاشكال ممن دونه. قال هنا: رايت هذا الحديث في كتاب حجاج عن ابن جريج عن زياد عن بسر ليس فيه الزهري. قال ابو محمد وقرا هو ابن ابي حاتم وقرا علينا ابو زرعه هذا الحديث عن سنيد هكذا، أي عن سنيد هكذا، ينظر هل هو يعني الوجه الثاني الذي فيه عدم لا يذكر في الزهري. فقال: كتبته من كتاب حجاج عن ابن جريج عن زياد بن سعد، لا هو لعله يعني الأول أيضا، لعله يعني الأول، ثم قال في كتاب حجاج بخلاف ما قال سنيد، عن زياد بن سعد عن بسر بن سعيد عن زينب عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه الزهري. وجه الشاهد من هذا السؤال وما جاء من جواب عنه أن هذه طريقة كما مر بنا للمتقدمين ليست متاحة ولا متيسرة للمتأخرين، فإن النظر في كتب المحدثين ومعرفة ما فيها هذا أمر أغلق بابه وطوي ملفه لعدم وجود الأصول عندنا في هذا الزمان. في هذه الحالة ما نستطيع أن نقول لعل حجاجا كان الحديث في كتابه منقطعا أو مرسلا، إلا أنه لما حدث به حدث به متصلا، والحديث من هذا وذاك عند حجاج. قد يقول قائل هذا، نقول لا، انظر كيف أن ابن أبي حاتم تم هذه عورة، قال أخبرني أبو زرعة بعورته، فلو كان الحديث على الوجهين ليش يقول أخبرني بعورته؟ فلا بد أن يسلم الأئمة المتقدمين في النقد الذي ليس متيسرا للمتأخرين أن ينتقدوا به أو أن يردوه، لأنك عندما ترد على أبي زرعة هذا القول أو على أبي حاتم هذا القول فما معك دليل إلا أن تقول لعل حجاجا مع هذا الحديث هكذا وهكذا، والإمام منهم يجزم بأن فيه علة، وأن ترد هذا بلعل ما يصلح هذا ولا يليق هذا في قواعد المحدثين أن ترد جزم الأئمة بلعل. هذا الوجه، الفائدة الأولى والأساسية من التي هي أهم ما يكون عندي في هذا الحديث، ثم استعمال لفظ العورة على العلة، هذا أيضا شيء جديد. فنكتب إن شاء الله في هذا، نكتب استعمال لفظ العورة بمعنى العلة. سؤال 11200، انظر سؤال 11200 الفائدة الثانية أن الإمام المتقدم إذا أعل الحديث بأمر ليس متيسرا لنا فيسلم له بذلك، كأن يعل أحدهم الحديث لأنه رآه في كتاب المحدث بخلاف هذا، هذا يصلي أو يقرأ، ها؟ اسمع يا أخان الذي تقرأ عندك الصوت، كتبتم هذا؟ سؤال أيضا، انظر سؤال 11200، إيش عندكم أيضا من فوائد في هذا السؤال؟ ها؟ نعم. إذا خالف ما في كتاب الراوي حفظه، لما حفظ كتابه على حفظه، هذا نقد، يعني ما لم يكن الحديث عنده من الوجهين هكذا. نكتب هذا أيضا، إذا خالف حفظ الراوي كتابه قدم ما في الكتاب إذا لم يكن الحديث عنده على الوجهين. أحيانا يكون عنده على الوجهين، لكن هذا يكون بتصريح من الأئمة أو بدلائل تدل على ذلك. إيه نعم. من أيضا؟ نعم. نعم. يعني ممكن يأتي ما هو أصرح انقداح هذا في النفس، ثم يأتي بعد ذلك الدليل، ممكن يأتي ما هو أصرح. نعم يا عبد القادر، ها؟ وفي الحقيقة كما قلنا أكثر من مرة الكلام حول التدليس يعني نادر إدخاله وأقحامه في باب العلل، فما يعني لا تعلق في أذهانكم كلما جاءت علة تقول ابن جريج مدلس. أنا ممكن أقول لك ابن جريج حدثنا زياد مثلا، هو أن العلة في التدليس لا اكتفوا بها وقالوا الأمر يعني دون ذلك. الأمر اتضح الآن من سنيد، الأمر الآن اتضح من سنيد. فقضية التدليس لا تجعلوها يعني عالقة في أذهانكم في أبواب العلل، هذه من العلل الظاهرة، والأصل عدم إدخالها في باب في العلل الخفية إلا لحاجة معينة. وكلما يعني كتبنا إسنادا أحيانا هو ممكن الإمام منهم يقول قال ابن جريج عن فلان عن فلان، وهو يكون هو عنده حدثنا فلان فيرويه يعني بالعنعنة. ليش؟ لأنه لا يرى العلة في هذا الموضوع، العلة في شيء آخر. طيب ننتقل إلى غيره. السؤال الثاني عشر والمائتين، قال سألت أبي عن حديث رواه علي ابن القادم عن الثوري عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. أنه كان إذا استسقى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم اسق عبادك وبلادك الحديث. قال أبي حدثنا سهل بن صالح الأنطاكي وكان ثقة عن علي بن القادم. قال أبي حدثنا سهل بن صالح الأنطاكي وكان ثقة عن علي بن القادم هذا الحديث. نعم المحي نعم هذا سهل بن صالح. قلت لأبي فهذا أصح أو حديث ابن الدارورجي عن يحيى بن سعيد؟ قلت لأبي هذا أصح أو حديث ابن الدارواردي عن يحيى بن سعيد أن عمرو بن شعيب أخبره أنه بلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام. عن عمرو مرسلا أو معضلا؟ عن عمرو بن شعيب مرسلا. عمرو أيضا تابعي. أعطينا هذا. قال أبي يروونه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا في رواية أخرى. قال أبي يروون عن عمرو بن شعيب عن أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا وقل من يقول عن جده. قلت فأيهما أصح؟ قال عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا. صح هذه الرواية. إيش يظهر لكم من فائدة في هذا السؤال؟ نعم. يعني إذا قال يروونه أو يرويه غيره هذا الإبهام يدل على أنهم الكثرة. ويدلك على ذلك قوله وقل، قوله وقل من يرويه يعني عن أبيه عن جده، إشارة إلى أن الذين يروونه عن أبيه مباشرة بدون جده أكثر. على كل حال في هذا تقديم الكثرة على القلة، في هذا تقديم الكثرة على القلة أو ترجيح الكثرة على القلة. أيضا إيش ها؟ لماذا ما أخذ بحديث عمرو بن شعيب عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة؟ ها؟ وعندما يقول يروونه عن عمرو، الترجيح يكون بين من ومن؟ بين أحد سعيد والجماعة، فما قد يروون عن عمرو. لكن على كل الفائدة الآن التي أخذناها من هذا الحديث أن الكثرة تقدم على القلة، أو الكثرة أرجح من القلة. اكتبوا هذا سؤال 12200. عندنا في السؤال 12200 سمعت أبي يقول سألت أبي عن حديث رواه ابن المبارك عن ابن جابر عن بسر ابن عبيد الله عن أبي إدريس عن واثلة عن أبي مرثد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. قال أبي يرون أن ابن المبارك وهم في هذا الحديث. من الذين يرون؟ النقاد. أن ابن المبارك هو إمام معروف وهم في هذا الحديث، أدخل أبا إدريس الخولاني بين بسر وبين واثلة. رواه عيسى بن يونس وصدق ابن خالد. عيسى بن يونس وصدق ابن خالد رواه عيسى بن يونس وصدق ابن خالد والوليد بن مسلم عن بسر عن ابن جابر عن بسر قال سمعت واثلة. قال سمعت واثلة يحدث عن أبي مرثد الغنوي عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبي بسر قد سمع من واثلة. بسر قد سمع من واثلة. وكثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس، فغلط ابن المبارك فظن أن هذا مما روى عن أبي إدريس عن واثلة، وقد سمع هذا الحديث بسر من واثلة أو بسر من واثلة نفسه، لأن أهل الشام أعرفوا بحديثهم. سبحان الله، كلام نفيس، هذا كلام عزيز ونفيس. قال أبي يرونه، طيب نقرأ الكلام الأخير. قال أبي بسر قد سمع من واثلة، يعني رواية هؤلاء عن ابن جابر عن بسر عن واثلة مباشرة ليس مستنكرة، لأن سماعه من واثلة ثابت. بسر قد سمع من واثلة كثيرا، سمع من واثلة وكثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس، وأيضا رواية عن أبي إدريس موجودة، لكن هل عن أبي إدريس عن واثلة؟ ويحدث عن واثلة ويحدث عن أبي إدريس، والظاهر حصل تداخل، حصل تداخل في ذهن أو في حفظ عبد الله بن المبارك، يعني أخذ روايته عن أبي إدريس فجعلها عن واثلة، لأن يعني الحديث في ذهنه عن واثلة، واثلة مذكور في الحديث، وأبو إدريس يروى عنه كثيرا من قبل بسر، فرواه عن أبي إدريس عن واثلة. هذا من الغلط الذي وقع فيه ابن المبارك، فظن أن هذا مما روي أو مما روى أي بسر عن أبي إدريس عن واثلة، وقد سمع هذا الحديث بسر من واثلة نفسه، يعني أم هذا الحديث متيقن فيه السماع من واثلة، لأن أهل الشام أعرفوا بحديثهم. الآن ابن مبارك مروزي، وهؤلاء شاميون عن ابن جابر، ففهمنا من هذا النص الذي هو قليل المباني كثير المعاني عدة فوائد. نكتب عندنا في السؤال الثاني عشر والثالث عشر والمائتين عدة فوائد، منها جواز يعني الرقم حسب الأرقام التي عندكم، جواز توهيم الثقة الثبت الحافظ الإمام، إذا ظهر خطأه. الفائدة التي بعدها الرقم الآخر، أن بلدي الرجل أعرف به من غيرهم، وإن كان غيرهم إماما، بشرط أن يكونوا ثقة، يجيب للضعفاء ويجيب للذين ما يعرفون حديث أنفسهم فضلا حديث بلدهم، وتقول هؤلاء نخالف بهم الأئمة المقاد، لا، شرط أن يكونوا ثقات. والحقيقة أن هذه المسألة ليست على إطلاقها، أحيانا يكون الإمام يقدم على بلدي الرجل إذا لم يكن البلدي من الأئمة المعروفين بهذا الأمر، لكن إذا كثروا أنت كتبتم بشرط أن يكون، لا سيما إذا كثر ثم فإذا قبل ما أنسى، لا سيما إذا كفر. فانظروا كيف عرف العلة، من منا يستطيع يعرفها الآن؟ من منا يستطيع يعرف كيف دخل أبو إدريس في هذا الحديث؟ يقول أبو إدريس في هذا الحديث وهم، لكن كيف عرف أبو حاتم؟ عرف هذا بمعايشة الأحاديث والرواة ومعايشة الأئمة الذين يتكلمون بهذا. ومشهور عندهم أن بسرا يروي عن واثلة مباشرة، ومشهور عندهم أيضا أنه سمع هذا الحديث من واثلة بعين، هذا الحديث بعين سمعه من واثلة، ومشهور عندهم أنه كثير الرواية عن أبي إدريس. فدخول أبي إدريس في هذا الحديث الذي لا واسطة فيه بين بسر وواثلة وهم منشأه من رأى كثرة رواية بسر عن أبي إدريس فظنه أيضا كذلك في هذه الرواية، والأمر ليس كذلك. طيب هل بقي عندكم فوائد في هذا السؤال؟ نعم. Thank you. سهلة، نحن يعني في باب التقعيد وعدو ذلك المهمة نحاول أن يكون يعني لو صرح واحد منهم قال لأنه سلك البلد ممكن يعني ممكن نعذر وقد يعني توهم من سلك البلد وانظر يعني خاصة إذا كان في تصريح طيب وسيأتي نصوص كثيرة فيها توهم من سلك البلد. نعم نعم نعم هو كذا هو كذا طيب يقول هنا سألت أبي عن حديث رواه الفضيل بن سليمان حديث الرابع عشر والمائتين عن محمد بن زيد ابن مهاجر بن قنفذ عن محمد بن إبراهيم قال سمعت معاوية عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الرجل كما يقول المؤذن الحديث قال أبي فيه ترك رجل إيش ترك رجل صح فيه ترك رجل محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من معاوية يعني محمد بن إبراهيم قال سمعت معاوية فهذا قال أبو حاتم فيه ترك رجل لأن محمد بن إبراهيم لم يسمع من معاوية. إيش معنى هل فيه ترك رجل بمعنى هل هو بمعنى منقطع الآن هنا في هذا الموضع بمعنى منقطع مرسل أو بمعنى أن هذا الإسناد فقط حصل فيه إسقاط وإلا الإسناد معروف وجود رجل بين محمد بن إبراهيم وبين معاوية إيش يظهر لكم من هذا ها الثاني ليش كان نقول فيه الإسناد متصل لكن فيه سقط أن نقول فيه سقط يفرق بينما إذا كان ذكر الانقطاع عن سقط في الإسناد وبينما إذا كان ذكر الانقطاع حقيقيا لا صوريا في هذه الحالة الذي يظهر أنه يعني أنه انقطاع صوري يعني من نظر إليه علم من خلال ما يعلم أن محمد بن إبراهيم لم يسمع من معاوية فإنه يحكم بالانقطاع والحقيقة فقط هو فيه سقط فلابد أن يفرق بينما إذا كان دعوى الانقطاع عن يعني إخبار بأن السند منقطع ولم يتصل الحديث يضعف بذلك وبينما إذا كان الانقطاع هذا لشيء حصل في السند وإلا فالحديث محفوظ في الأصول وفي صدور الرجال متصل فأنا عندما قرأت قوله قال أبي فيه ترك رجل احتمل أو جاء في ذهني الأمران هل هو الانقطاع أو أنه طيب إذا كان الانقطاع فلماذا ما علق على قول سمعت ومحمد بن إبراهيم ليس معروفا بقوله سمعت عن محمد بن عن معاوية لماذا لم يعلق ولماذا لم يقل وهم فلان ابن فلان أحد رجال السند في قوله سمعت فإن فلان لم يسمع من فلان أو تصريح فلان بالسماع بين محمد بن إبراهيم ومعاوية ليس بشيء يعني جرت العادة أنهم يعبرون بهذا فيما إذا كان الإمام منهم غير راض بالاتصال وأنه يرى أن الاتصال وهم من أحد رواة السند أما إذا كان يرى أن الاتصال ثابت لكن حصل خطأ في نقل حديث من الحديث أو وهم فلان عندما حدث به فوقع يعني الإرسال منه لا عن قصد أو نحو ذلك، فممكن أن يعبر بذلك أيضا فيه ترك رجل أو سقوط رجل. لذلك لابد أن نفرق بين أن تقول وقد سقط من هذا الإسناد رجل، وبين أن تقول هذا سند منقطع. فلا يلزم من قولك سقط منه رجل أن يكون منقطع. طيب نكتب الفائدة هذه. أي صحيح السؤال الرابع عشر بعد مئتين بس مع نصوص الفائدة. قال أبو حاتم في السؤال الرابع عشر، نعم له قد جزم بأنه لم يسمع منه. وقوله لم يسمع منه ابتداء لسنا في حاجة إلى أن نبحث عن أئمة آخرين أثبتوا السماع أم لا. ها خليها زي ما سأل، يعني احنا قلنا ان احنا نحتاج الى الحكم على هذا الحديث، نحتاج الى هذا التوسع، لكن نحن في فهم كلام الامام منه. استعمل كده انا بكلم معك وغيرنا انت لما خلصت وبعدين نتكلم. فهذا في فهم كلام الامام منهم، لسنا بحاجة الى نبحث عن ائمة اخرين ولا ما هي الاقوال الاخرى حتى نخرج في النهاية بقول، لأن هذا حال من يحتاج إلى النظر الحقيقي في الرجل أو في الحديث. لكن نحن نتكلم عن كلمة الإمام منهم، هذا فيه سقوط رجل. يعني لما يقول ترك رجل كأنك تقول إسقاط رجل، ترك رجل إسقاط رجل. كلمة إسقاط رجل هذه هل هي تعني الانقطاع الذي هو يخل الرواية، أو من الممكن أن تحتمل الانقطاع الذي جاء دون قصد؟ وإلا فالحديث عند الراوي متصل، وفي أصول الرواة متصل، والذين يرون الحديث يرونه متصلا. الذي يظهر أنه لما لم يعلق هنا على قوله سمعت معاوية، ولم يقل أحد أمرين، إما أن محمد بن إبراهيم يكذب وليس كذلك فهو ثقة، هو ثقة وإن كان له أفراد، عندما يقول سمعت معاوية، وإما أن يكون قد وهم عليه ما أحد من دونه فسماه بهكذا وليس كذلك. والعادة في مثل هذا أن يعلق كل لم يسمع وهم فلان الذي رواه عنه بالسماع. فلما لم يعلق واكتفى بأن الإسناد فيه إسقاط، يعني أثار هذا الحال والسكوت الكلام الذي تكلم به مع سكوت على الأسئلة التي تكلمت عنها الآن، هذا يشير إلى أن المقصود من ذلك وقوع يعني سقط لا انقطاع. هل يشترط أنه إذا كان عنده أحد قد سقط في السند أن يسميه؟ يكفى أن يقول في سقط، لا غالب يكفى أن يقول هذا إسناد في سقط. يعني أنا أتكلم على مسألة تقول لو كان كذلك لتم الساقط، مش شرط، ليس شرطا، يقول في سقط. إحنا مر بنا كثيرا يعني فلان رواه مسندا وليس كذلك فهو مرسل، ليش ما قال الذين رواه مرسلا من هم؟ يعني كثير هذا يحصل. طيب يكتبوا قال أبو حاتم في السؤال الرابع عشر بعد المئتين في رواية محمد بن إبراهيم قال سمعت معاوية، نقطتين، قال أبي فيه ترك رجل، قال أبي فيه ترك رجل، محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من معاوية. وهذا القول منه يحتمل أمرين وهذا القول منه يحتمل أمرين الأول أن هذا الإسناد منقطع ليس بمتصل والانقطاع علة الثاني أن أبا حاتم يريد بذلك وقوع سقط في السند يريد بذلك وقوع سقط في السند وإلا فالحديث موجود في الأصول وفي صدور الرواة متصلا ويرجح القول الاحتمال الثاني كون أبي حاتم ويرجح الاحتمال الثاني كون أبي حاتم لم يعترض على قول محمد بن إبراهيم سمعته لأن تصريحه بالسماع مع ثبوت الانقطاع يكون بأحد أمرين إما كذب أو وهم من محمد بن إبراهيم وإما خطأ من بعض من دونه عليه وإما خطأ من بعض من دونه عليه ولم يعرج أبو حاتم على أحد من الأمرين فأشار بسكوته هذا إلى الاحتمال الثاني والله تعالى أعلم طيب إلى هنا بارك الله فيكم جميعا أنا أخذت من حيث في النسخة الأخرى كتبت إلى هنا وبدأت من هناك لكن النسخة دي ما علمت على الأسئلة التي ستقرأ لأني لا أقرأ على الوجه أنا لا أقرأ على الوجه أقرأ يعني السؤال الذي فيه فائدة ما لم يكن فيه فائدة فأنا لا أقرأه فنقرأ في هذا إن شاء الله شوف النسخة التي عندي إن كان قد سبق شيء نرجع إليه يقول سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه موسى بن داود عن الماجشون عن حميد عن أنس عن أم الفضل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب واحد. اكتب موسى بن داود ابعد شوية عن هذا واحد في خلافة رسول لا مهم ولا تنزل. عن الماجشون عن حميد عن حميد عن أنس عن أم الفضل الماجشون في ألف على ألف الماء أيوة ما عن حميد عن أنس عن أم الفضل مرفوعا مرفوعا قال أبو زرعة وأبو حاتم هذا خطأ. قال أبو زرعة إنما هو على ما رواه الثوري ومعتمر عن حميد. الثوري ومعتمر عن حميد خلي تحت المجلات خلي تحت معتمد تحت الثوري اجمعهما في القوس في القوس عن حميد عن أنس مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في ثوب واحد فقط. يقول هنا دخل لموسى حديث في حديث حال عندكم في التصريف اكتب على موسى صدوق لا أوهم يا موسى صدوق لا أوهم يقول دخل لموسى حديث في حديث يحتمل أن يكون عنده حديث عبد العزيز قال ذكر لي عن أم الفضل أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بالمرسلات وكان بجنبه أي بجنب هذا الحديث في الكتاب عن حميد عن أنس فدخل له حديث في حديث والصحيح حميد عن أنس. قلت يحيى فقلت يحيى بن أيوب يقول فيه ثابت يعني مكان حميد قال يحيى ليس لذاك الحافظ والثوري أحفظ قال أبي إنما رواه نعم يحيى بن أيوب عن حميد اكتب يحيى بن أيوب عن حميد عن ثابت عن أنس يحيى بن أيوب عن حميد عن ثابت عن أنس قال أبي ومما يبين خطأ هذا الحديث ما حدثنا به كاتب الليل عن عبد العزيز الماجشون عن حميد عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب واحد هذا أبو صالح كاتب الليل عن من عن الماجشون إذن هنا رواية أخرى عن الماجشون نكتب لأن قد لو نكتبها مع أكتب الماجشون هنا مع معتمر لكنه من رواية أبو صالح كاتب الليل عن الماجشون نكتب أبو صالح تحت موسى بن داود وتلميذ الماجشون يعني اختلف عن الماجشون موسى بن داود رواه بهذا الوجه وأبو صالح كاتب الليل رواه بهذا الوجه وافق فيه هؤلاء قال أبي ومما يبين. هذا الحديث فيه عدة فوائد، فيه فوائد كثيرة هذا الحديث. قال أبي ومما يبين خطأ هذا الحديث ما حدثنا به كاتب الليل عن عبد العزيز الماجشون عن حميد عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب واحد. قال عبد العزيز وذكر لي عن أم الفضل أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بالمرسلات، عما يدلكم أن حديث أم الفضل ليس هو هذا الحديث. طيب ممكن لو نكتب هذه المواضع، اكتب عندك عبد العزيز ذكر لي عن أم الفضل، نعم عبد العزيز تحت أنس، تحت أنس عبد العزيز ذكر لي، نعم هو هذا هو المجلس نفسه صاحب الرواية. طيب أحسن أنت حسين في الرواية أكتب المجلس أحسن، هنا المجلس أيضا تحت تحتنا أو هنا المجلس تحته، لا لا لا بس أكتب تحت أيضا المجلسون رواية أخرى عنه، لا لا المجلسون ذكر لي عن أم الفضل، اكتب عن تحت أنا ذكر لي، ذكر لي عن أم الفضل، نريد تحت أم الفضل، أم الفضل تحت أم الفضل مرفوع بلفظ آخر. أحسنتم بارك الله فيك. طيب قال وكان هذا آخر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى قرب، فجعل موسى الحديث كله عن أم الفضل. تفضل هذا الحديث فيه عدة فوائد، أولا نتكلم عن طرقه ثم نتكلم عن الفوائد المستنبطة منه. المجشون له ثلاث روايات، رواية وافق فيها الثور والمعتمد وروايتان أخريان، إحداهما من رواية موسى بن داود عنه وموسى له أوهام، والثانية من رواية لم يذكر تلميذه هنا، لم يذكر تلميذه هنا وذكره بلفظ آخر. وهذه المسألة التي عرفها الإمام المتقدم مثل أبي حاتم ليست وسعنا اليوم، فإنه قال هذا الحديث هو بجوار هذا الحديث أي في الكتاب، فحصل أن موسى ابن داود وهم هناك حديث من المجشون يقول عن أم الفضل في كون النبي في قراءة النبي في صلاة المغرب، وفي حديث ثاني المجشون ليس من مسند أم الفضل إنما هو مسند أنس، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب واحد، فحصل أن موسى ابن داود وهما فجمع متن هذا على إسناد هذا، أتى بالمتن أنه صلى في ثوب واحد على إسناد يعني آخر الذي هو يعني ذكر أم الفضل، ويرى رواية حديث آخر غير الحديث الذي نحن فيه، وهذا من أوهامه لا شك كما ذكر يعني كما أشار إلى ذلك أبو حاتم. مما يدل على ذلك أن الماجشون توبع على هذه الرواية الصحيحة، فمن رواه عنه برواية خاطئة فالعهد عليه. ويدل على ذلك أيضا أن الماجشون له في نفس الكتاب، في الكتاب نفسه الحديث عن أم الفضل بلفظ آخر، كل هذا قرائن يعول عليها المحدثون في الإعلال. الرواية الأخيرة هذه حصل فيها وهم من يحيى بن أيوب عندما ذكر ثالثا ولم يدخل أحد من الأولين بين حميد وأنس أحد. فأول الفوائد التي عندنا الآن أن المتقدمين لهم آلة في الإعلال لا توجد عند المتأخرين، وهي النظر في الأصول. اكتبوا هذه عند المتقدمين في الإعلال آلة لا توجد بتمامها عند المتأخرين، ومن ذلك يرحمك الله ومن ذلك تمكنهم من النظر في أصول الرواة ومعرفتهم مواضع الأحاديث كما في السؤال 26 و200. هذه واحدة. الواحدة الثانية، أبو صالح كاتب الليث أيضا هو ضعيف من قبل حفظه أو صاحب أوهام، فقوى به أبو حاتم، قال يعني مؤيدا ما يقول عندما تكلم أولا على ضعف رواية موسى بن داود، قال بعد ذلك رحمة الله عليه ومما يبين خطأ هذا الحديث ما حدثنا به كاتب الليل. في هذا إشارة إلى أن الرجل وإن كان مضاعفا يمكن أن ينتفع به في باب إعلال رواية المعلق، إعلال المعلق. فهو يريد أن يقول موسى بن داود أيضا صاحب أوهام وانفرد وخالف الثوري ومعتمر، هو أصل رواية منكرة. زد على ذلك أن الذي عندنا عن أبي عن الماجشون بخلاف رواية، وهي من طريق أبي صالح كاتب الليل. وأبو صالح وإن كان فيه كلام لكن في هذا الموضع يعني يليق تقوية الحجة به وتقوية العلة بروايته. فنكتب أيضا هذه الفائدة الثانية، الراوي وإن كان مضاعفا في حفظه أو مضاعفا من قبل حفظه، ما يصلح يا معين الورق، ها يعني هذه منك أنت منك ومن أمثالك يعني كبيرة، وليست الكبيرة الاصطلاحية لكن استبعد من مثلك أنت ومثل يعني ما أنت عليه. أما احنا نسمح للإنسان الذي هو كذا الذي هو كذا، أما مثلك فلا. طيب، الراوي وإن كان مضاعفا من قبل حفظه وقد ينتفع بروايته في باب العلل، لا سيما إذا كان المخالف قد أعل بغير هذا من غير رواية الضعيف. نعم، هذا سيأتي في هذا الحديث، ما في السبق، سبق يعني سبق من قبل عندما كنت أنا في كتاب الصلاة، لكن هو تقريبا إن شاء الله في العيد هذا. يعني ينظر في موقف أبي حاتم من أبي صالح، لكن أبو صالح لينه مشهور، ما أظن أن مثله يخفى على أبي حاتم، لكن لا بأس لو رجعت لجفحة التعديل تنظر إن كان مترجما هناك ماذا قال في أبو حاتم. بارك الله فيك. قالوا ما يبين خطأ كلام ما حدثنا به كاتب الليل يعني ظاهره أنه ليس مستوى. طيب انظر سؤال 26 بعد المئتين أيضا وصفوا هذا الفائدة الثانية. إيش عندكم أيضا من فوائد أخرى؟ المتابعة لما تابع من ايش تبع عليه ها اي خلع حميد ايضا والجماعه يرون عن حميد لكن فارق ان في ام الفضل وفي متن اخر. لا لا ما هو بنفس المسجد اسمع خلا قلت أبي إنما روى يحيى بن أيوب ويقول فيه ثابت. قال لا يحيى بن أيوب ليس بالحافظ بس يعني تكلم على زيادة ثابت فقط. في بقي شيء من فوائد عندكم عند ثياب العلاء شيء؟ طيب